سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سلاما وتسليما عليك يا رسول الله، يا من صلى الله عليك وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة وسلاما عليك يا من أرسلك رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلاة وسلاما عليك يا صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ودائما وأبدا نبدأ بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، فهيا بنا نحلق في روضة القرآن الكريم مع استهلال هذا اليوم الطيب المبارك من نقل صلاة الفجر من رحاب مسجد النور بالعباسية، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الفتح، بداية من الآية 18، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها

استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم شرفنا بشرف القرآن الكريم، وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم، وأدخلنا الجنة بالقرآن الكريم، وارحم أمواتنا ببركة القرآن الكريم، واشف مرضانا ببركة القرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا واستمتعنا بآيات من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الفتح، بدءا من الآية 18 إلى آخر السورة، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وكانت خير استهلال لهذا النقل المباشر من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركة. ودائما وأبدا أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في هذه الرحاب الطاهرة مع القرآن الكريم، وعشنا معه نتنسم عبيره وأريجه في روضة القرآن الكريم، وما زلنا نتنسم بعضا من الأدعية والابتهالات الدينية حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. يقول المولى عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله

إنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي طلبت رضاك يا رحمن يا رب. اللهم احفظ مصرنا، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلم والسلام يا رب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. سألت الله أن ترتاح دنيانا من اللهب، سألت الله أن ترتاح دنيانا من اللهب وأن يخلو رحاب الأرض من حمالة الحطب. سألت الله، سألت الله أن ترتاح دنيانا من اللهب وأن يخلو رحاب الأرض من حمالة الحطب. سألت الله أن يهدي إلينا نعمة الحب، سألت الله أن يهدي إلينا نعمة الحب وأن يسري رحيق الحب من قلب إلى قلبي. سألت الله

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق، رفع أذان الفجر من هذه الساحة الطيبة، ساحة مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا بحبيبنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأخوة المؤمنون، ونحن ننقل لكم هذه الصلاة، صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله المباركة، من هذه الساحة الطيبة، ساحة مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. لا نملك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. اللهم إننا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ودينا قيما. اللهم ارحم أمواتنا واغفر لهم يا أرحم الراحمين، واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا بالقرآن الكريم شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد شارفوا على الانتهاء من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين حتى يؤذن بإقامة الصلاة، صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، ونستمع وإياكم إلى خير الكلام وطيبه، إلى القرآن الكريم، آيات بينات قصيرة للقارئ الشيخ جمعة مختار حامد، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها إن شاء الله الشيخ عباس فتح صالح. فهيا بنا إلى القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا

سيدنا محمد رسول الله. اختم بها حياتنا، نور بها قبورنا، علي يا رب بها في الجنة منزلتنا. أرضنا وارضعنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وندعو الله أن يكون فجرا طيبا ويوما طيبا مباركا. وكان قارئنا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، والمبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي، وأمنا في الصلاة الشيخ عباس فتح صالح. ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميلين تامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حماد عطية. ولكم تقديري وشكري من شكري عبد الحميد، وإلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 27 من جمادى الأولى من عام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق للثاني من فبراير من عام 2019 من الميلاد.